ما مناسبة ذكره في كتاب التوحيد؟ ليس من كمال التوحيد، ليس من كمال التوحيد أن يكون من يدعى يدعى له، من يدعى يدعى له. أنت تدعو من؟ الله. كيف تدعو له؟ حينما تقول السلام على الله، إنما تقول للمخلوق السلام عليك، السلام عليك. سيأتي الآن معنا. قال: لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود، أي صحيح البخاري ومسلم، قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. السلام هو باعتبارين. حينما تقول لإنسان السلام عليكم، ما معنى؟ بعض الناس ما يعرف ما معنى، إنما يقول السلام عليكم ولا يدري ما معناها. السلام إذا قلت الإنسان السلام عليكم، لك في ذلك وجهان. الوجه الأول وهو باعتبار الاسم، فالسلام عليك أي أن الله عز وجل حافظك، السلام عليك أي أن الله عز وجل حافظك. ومعنى هو لله تبارك وتعالى أن الله عز وجل سالم. ما معنى السلام؟ أي أنه سالم من كل عيب ونقيصة. الوجه الثاني أو بالاعتبار الثاني بتقدير محذوف للخبر، تقدير محذوف للخبر، فيقول السلام عليك أي سلمك الله من الآفات، أي سلمك الله من الآفات. فحينما تقول الإنسان السلام عليكم أي سلمك الله من الآفات، ثم يقول هو وعليك السلام، أي أيضا أنت سلمك الله من هذه الآفات. واضح الآن؟ انظروا على معنى طيب ودعاء طيب. حينما تمر على إنسان فتقول له السلام عليكم، وهو يقول وعليكم السلام أي سلمك الله من الآفات والأمراض والأسقام، وهو يقول وعليك السلام، فيرد ذلك بهذا المعنى. فهل يجوز لإنسان أن يقول هذا لله؟ لا يجوز، لأن الله عز وجل هو الذي يدعى. أما حينما تقول السلام على الله، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. وقد ذكر بعض العلماء علاقته بكتاب التوحيد، قال من جهتين: الجهة الأولى أن الأدب مع أسماء الله عز وجل وصفاته ألا يخاطب الله بهذا الخطاب، ألا يخاطب الله بهذا الخطاب، فهو الغني عن عباده، الله غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومن الجهة الثانية أن أسماء الله سبحانه وصفاته كاملة، فليس بحاجة إلى من يسلمه من النقائص، الله عز وجل صفاته كاملة، فلا داعي للإنسان أن يقول السلام على الله لأن صفاته كاملة. هذا يقال لمخلوق صفاته ناقصة، يقال لمخلوق صفاته ناقصة. طيب، ما حكم هذه المقولة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله. هل هي للتحريم؟ ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأيضا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع، وقالوا للنهي لحديث ابن مسعود. قال: كنا نقول فنهانا، كنا نقول السلام على الله ثم نهانا، والنهي يقتضي التحريم. وهناك طائفة من أهل العلم يقولون بالكراهية، والذي يظهر أن القول بالتحريم هو الأقرب إلى الصواب، لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقول ابن مسعود نهانا، ولقوله أيضا لا تقولوا، فدل ذلك على النهي، وليس هناك صارف للنهي، فليس هناك ما يصرف النهي. واضح الآن؟ نعم. ما هي العلة؟ يعني لماذا كان النهي؟ ما هي العلة من النهي أنه يقتضي التحريم؟ كما ذكرنا لكم أن الإنسان إذا دعا يدعو الله عز وجل أن يسلمه من الآفات، فلا يجوز لأحد أن يدعو لله عز وجل أن يسلمه الله من الآفات، فهذا فيه نوع من ماذا؟ من النقص في حق الله تبارك وتعالى. فهذه هي العلة، فهذه هي العلة، فلا يقال السلام على الله، لا يقال السلام على الله. وضح لنا؟ فأما من ناحية السلام، حينما تسلم على إنسان السلام عليك أو السلام عليكم، أي سلمك الله من الآفات والنقائص، أو أن الله عز وجل اسم الله، اسم الله عليك أي ببركته، ببركته يعني إما بهذا المعنى وإما بهذا المعنى، له معنيان. المعنى الأول السلام عليك أي اسم الله عليك أي بركة هذا الاسم عليك، واضح؟ أو المعنى الثاني السلام عليك أي سلمك الله من الآفات وجنبك هذه الآفات. فلما تقول لإنسان السلام عليك أي جنبك الله عز وجل هذه الآفات، فهو من باب الدعاء، فهو من باب الدعاء. فإذا كان من باب الدعاء فلا يجوز لأحد أن يدعو لله. لماذا؟ لأنك أنت تدعو الله، أنت تدعو الله، لأن الله يدعى ولا يدعى له، فهو الغني عنه، فهو الغني عنه، واضح؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله أو قوله اللهم اغفر لي إن شئت، كما جاء في الحديث، أي قول الندم، قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، من كمال التوحيد أن الإنسان يتبرع إلى الله عز وجل، يلح بالمسألة، وإلحاح بالمسألة لا يجوز له أن يعلقها بالمشيئة، فالذي يعلقها بالمشيئة كأن الله عز وجل مكره لمسألته، مكره لمسألته، هذا ما ينبغي. الله عز وجل له الفضل الكامل، فلا يجوز لك أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني إن شئت، لا، بل قل اللهم اغفر لي، أعزم المسألة. أما لما تقول إن شئت أو إن شاء الله، هذا فيه نوع من الإكراه، أي أن الله عز وجل مكره لإجابة دعوتك، ولا مكره لله عز وجل، لا أحد يكره الله عز وجل على الإجابة. فمن كمال التوحيد أن الإنسان يتضرع إلى الله عز وجل ويعزم المسألة، فإن الله عز وجل لا مكره له ذلك. ما هي علة النهي الذي سيأتي معنا؟ علة النهي لأن العبد لا غنى له عن الله، وتعليقه الدعاء بالمشيئة فيه إيهام بالاستغناء عن ذلك، فكأنه يقول إن شئت فافعل، إن شئت فافعل وإلا فلا تفعل، إن شئت فافعل وإلا فلا تفعل، وهذا فيه نوع من الترفع عن الله تبارك وتعالى. كما تقول لإنسان يا أخي إذا أعطيتني إن شئت أعطيتني وإلا ما أريد منك شيء، فكأنك تترفع عن هذا، تترفع عن هذا السائل. ثانيا أيضا من علة النهي لأنه يشعر بأن هناك من يكره الله على ذلك بقولك إن شئت، أي أن هناك من يكره الله عز وجل بمسألته، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. طيب، وعلاقته بكتاب التوحيد أن تعليق الدعاء بالمشيئة سوء أدب، أن تعليق الدعاء بالمشيئة سوء أدب مع الله، حيث يوهم الاستغناء عن المغفرة، وهذا ينافي كمال التوحيد، لا ينافي أصله، إنما ينافي كمال التوحيد، يعني كأن الله عز وجل يعني نحن مستغنين عن مغفرتك، اللهم اغفر لي إن شئت، كأننا مستغنين عن مغفرتك، لا، ألح بالمسألة، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. نعم. وأيضا فيه بما يشعر بأن الله له مكره، لم يقم بتمام الربوبية، يعني ما عنده نوع من تمام الربوبية، فأن الله عز وجل من يكرهه على إجابة الدعوة، إجابة الدعوة، وهذا ما ينبغي للإنسان الموحد أن يقوله ذلك. طيب، قاله في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. هذا الحديث متفق عليه. ولمسلم: وليعظم الرغبة، يعظم أي يعني ماذا يطلبها طلبا حثيثا، يقال تعاظم زيد، أي كرر وكرر على مسألته، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، نعم، وهذه رواية مسلم، وهذه رواية مسلم. لا يقولن اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم، طيب معنى أحوال في قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. الحالة الأولى أن يقولها تعليقا بالدعاء الذي فيه الطلب، الحالة الأولى أن يقولها تعليقا في الدعاء الذي فيه طلب، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اعطني، هذا طلب. فيقول إن شئت، هذا حرام. قولان للعلماء، الراجح أنه حرام، والقول الثاني قالوا مكروه، صرفه قول النبي صلى الله عليه وسلم للإعرابي طهور إن شاء الله، قالوا إذن صرف النهي هذه الكلمة طهور إن شاء الله. الجواب أن قوله طهور من باب الإخبار، سيأتي معنى الحالة، من باب الإخبار وليس من باب الطلب، من باب الإخبار وليس من باب الطلب. فإذا علقت الدعاء بالطلب كان دعاءك طلبا، لا تقول إن شئت، لا تقول إن شئت، لا يجوز. الحالة الثانية تعليقها بالدعاء الذي فيه خطاب، تعليقها في الدعاء الذي فيه ماذا؟ خطاب، أي أنك تخاطب ليس فيه طلب، فتقول أسأل الله أن يعطيك المال الحسن والرزق الحسن إن شاء، أسأل الله أن يعطيك المال الحسن والرزق الحسن، أي تخاطبه، تخاطبه إن شاء الله، ما تقول اللهم تأتي بصيغة الدعاء، وإنما تأتي بصيغة تعلق دعاءه له من ناحية الإخبار، الخطاب، الخطاب، نعم، من ناحية الخطاب. فكان تقول ماذا؟ رحمه الله إن شاء الله، رحمه الله إن شاء الله، أعطاك الله عز وجل المال، يعني مثل هذا، الله يعطيك أو يعطيه من المال كذا وكذا إن شاء الله، الله يرزقك في أولادك إن شاء الله، وهذا يتداوله كثير من الناس. هذا وإن كان لا يدخل في هذا النوع طلب الدعاء، يعني تطلب من الله عز وجل وفيه، لكن الأولى تركه، الأولى تركه، لأنه فيه إيهام لذلك، لأنه فيه إيهام لذلك. إذن الحالة الثانية أيضا لا يجوز حتى ولو علقها بالخطاب، فلا يجوز ذلك. الحالة الثالثة تعليقها بالخبر الذي يتضمن الدعاء، تعليقها بالخبر الذي يتضمن دعاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للإعرابي حينما دخل عليه ماذا بك؟ قال حمى، قال طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، أي فيه تقدير محذوف، أي طهرك الله من الذنوب، أو كان الطهور لك من ذنوبك، كان الطهور لك من ذنوبك إن شاء الله. هذا من باب الخبر الذي يتضمن الدعاء، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. إنما النهي هو تعليق الدعاء الذي فيه الطلب، تعلق المشيئة، تعليق أي معنى المشيئة بالدعاء الذي فيه الطلب، هنا لا يجوز. أما من باب الإخبار طهور إن شاء الله، أو فلان شهيد إن شاء الله، إن شاء الله، واضح الآن، وهذا من باب تعليق الخبر الذي يتضمن الدعاء. حسن خاتمته إن شاء الله، هل الله عز وجل تقبل مني هذا العمل؟ نسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل إن شاء الله، يعني من باب الإخبار. أو قبل عملك إن شاء الله، قوموا مغفور لكم إن شاء الله، هذا من باب الخبر الذي يتضمن فيه الدعاء، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للإعرابي طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. الحالة الرابعة الخبر المحض الذي يقصد به التبرك، الإخبار، تخبر عن نفسك، غدا سأذهب وسأفعل إن شاء الله. قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام، إيه؟ تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم أو مقصرين، أي لتدخلن تفاؤلا أنكم ستدخلون في ذلك. فهذا من باب تعليقها بالخبر المحض الذي يقصد به التبرك، الذي يقصد به التبرك. فتقول مثلا إن شاء الله سندخل البلدة الفلانية، إن شاء الله سندخل البلدة الفلانية، هذا من باب الخبر المحض، أي ليس فيه خطاب وليس فيه طلب، ولكن من باب الخبر، من باب الخبر، وهذا لا بأس به لقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. طيب، فهذا لا يدخل في النهي، فهذا لا يدخل في النهي. إذن تلخص لنا أربع حالات في تعليق المشيئة، تلخص لنا أربع حالات في تعليق المشيئة. فالإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل فليعزم المسألة. طيب، قد يقول قائل إذا قال لك مثلا فلان أسأل الله أن يرزقك كذا وكذا، فتقول إن شاء الله، هل هذا يصلح؟ إذا قال لك قائل أسأل الله عز وجل أن يرزقك أو يعطيك أو كذا، أي دعاء دعا لك فقلت أنت إن شاء الله، هل هذا صواب؟ الجواب ليس بصواب. ولما؟ تقول آمين. نعم، هذا هو الصحيح، أن تقول آمين، أي اللهم استجب، آمين. أما إن شاء الله فيدخل في التعليق بالطلب، التعليق بالطلب، وهذا كثير يفعله بعضهم، اللهم يعطيك، اللهم إن شاء الله، إن شاء الله، دائما يكررون المشيئة، هذا ما ينبغي. إذا قال لك فلان أسأل الله يعطيك قل آمين، أنت إذا قنت إيش تقول؟ إن شاء الله. إذا قنت الإمام ماذا تقول؟ آمين. فهذا هو. وإذا قرأت الفاتحة ماذا تقول؟ إن شاء الله، أم تقول آمين؟ آمين. اعزم المسألة، اعزم في المسألة والرغبة. نعم، فإن الله لا مكره له. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.